زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي يحكم بالعدل. الحمد لله الذي أنزل شريعة العدل، وصلى الله وسلم وبارك على خير من قضى بهذه الشريعة وفصل بين المتخاصمين، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. أيها الإخوة والأخوات، نتناول في هذا المقام مجالا آخر من المجالات الذي تعامل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع صنف من الناس، ونتعرف على هديه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، ألا وهو المعاملة مع المتخاصمين. كيف تعامل معهم؟ ماذا فعل بشأنهم؟ كيف حكم بينهم؟ كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالحق ويقضي بالحق وينصح به ويعظ به ويصلح بين المتخاصمين ويذكرهم بالله ويخوفهم به ويرشدهم أن لا ينسوا الفضل بينهم ويشير عليهم بالصلح، فكانت معاملته لهم معاملة راقية رائعة عظيمة. كان عليه الصلاة والسلام يسعى أولا في الصلح بينهم، ولو أشار بالحط من بعض الحق. فعن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه قال أنه تقاضى، يعني طلب الوفاء، ابن أبي حدرد صحابيا آخر دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف، يعني ستر حجرته، فنادى يا كعب، الذي يطالب، يا كعب. قال لبيك يا رسول الله. قال ضع من دينك هذا، أومى إليه بالشطر، ضع من دينك هذا. فقال لقد فعلت يا رسول الله. قال للآخر قم فاقضه. رواه البخاري ومسلم. فهذا على سبيل المشورة منه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الحاكم له أن يراود الخصمين على الصلح إذا رأى في ذلك مصلحة، كما يفصل بينهما ويندبهم إلى فعل المعروف في هذا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر، يعني يطلب منه الوضيعة، يقول خفف لي، خفف عني، حط عني، تنازل عن شيء، ويسترفقه في شيء، يعني يطلب منه الرفق به، والآخر يقول والله لا أفعل، هذا يتوسل إليه والله لا أفعل، وهذا الأول يقول ارحمني، ضع عني، خفف عني، والآخر يأبى، يقول والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله، يعني الحالف المبالغ في اليمين أن لا يفعل المعروف، يعرض عليه المعروف ويحلف بالله أن لا يفعل. فاعترف، قال هذا الحالف أنا يا رسول الله، ومباشرة قال وله أي ذلك أحب، يعني سواء أراد أن أضع عنه شيئا أو أن أرفق به في التسديد أو أؤجل له أنا مستعد، أي ذلك أحب إلي أنا مستعد، اتعظ مباشرة. رواه البخاري. ففي هذا الحث على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه أو التأجيل، والزجر عن الحلف في الامتناع عن الخير، لأن بعض الناس يعرض على الخير يقول والله ما أفعل، تصدق عليك والله ما يشوف من ريال، يا أخي افعل له المعروف والله ما. وهذا الحلف بالله أن لا يفعل المعروف من أعظم العيب. وكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى المتخاصمين للإصلاح بينهم شخصيا، فقد بلغه أن جماعة بقباء اقتتلوا حتى ترموا الحجارة، كان بينهم خلافات تطورت إلى أن صار بينهم ترامي بالحجارة. فأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم، رواه البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام يعظ بالصلح، وهو أيضا صلى الله عليه وسلم يحكم بحسب الظاهر. فعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر، يعني أنا أقضي، نعم أنتم تلجؤون إلي في القضاء، نعم وأنا أحكم، لكن إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ، يعني أفصح أبين في الكلام مقنع، أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق، يعني بلاغته وقوة منطقه وحجته وبيانه أظن صادقا فأحكم له، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها، رواه البخاري ومسلم. إذن إنما أنا بشر، يعني لا أعلم بواطن الأمور ولا أعلم من الغيب إلا ما يطلعني عليه ربي، وأنه عليه الصلاة والسلام يحكم بين الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر، الحكم بالظاهر يعني بالبينة باليمين ونحو ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يعظهم بأن حكم الظاهر لا يغير الحقيقة، هب أن أحد الخصمين أبلغ وكلامه أوقع وحجته أبين لكن على باطل، لسان منطق لكن على باطل، فأقنع القاضي، فالقاضي حكم على ما يسمع، هل حكم القاضي يبيح للذي حكم له به وجعله حلالا عليه؟ هب أن رجلين اختصما في أرض، الأرض لزيد لكن عمر ألحن بحجته وأقوى وأفصح، فعمر استطاع إقناع القاضي بأن الأرض له وهذا زيد ما له شيء، والحقيقة أنها لزيد لكن زيد ما عنده بينة وفي الكلام ضعيف، فعمر ساق من الحجج والبراهين والبينة والكلام ما أقنع به القاضي، فهل حكم القاضي بالأرض لعمر يجعلها حلالا على عمر؟ ها؟ لا، ستبقى حراما عليه حتى لو حكم له بها القاضي. فعن أم سلمة قالت كنت جالسة عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجلان يختصمان في مواريث، في أشياء قد درست، يعني بليت أشياء، بليت مواريث أشياء قديمة وما في الآن مستندات ولا بينات. وفي رواية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، لا هذا عنده بينة ولا هذا عنده بينة، لا هذا عنده شهود ولا عنده شيء يبنى عليه، ما في إلا الدعوة، هذا يقول هذه لي وهذا يقول هذه لي، حجتك بينتك شهودك ما في، أنت بينتك ما في، كل واحد منهما ليس له إلا دعوة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. فبكى رجلان من الصحابة، حصلت بينهما الخصومة لكن لما وعظ التعظة، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي هذا الذي أطلب لصاحبي، أنا تنازلت له، والآخر قالوا أنا تنازلت له، خلاص كل واحد تنازل، كل واحد لا يريد الآن، لا يريد هذا الشيء المتنازع فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أما إذ فعلتما، أما إذا صارت القضية الآن تنازل وكل واحد تنازل الآخر، أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما. اقسم الشيء المتنازع فيه إلى قسمين متساويين. وتوخيا الحق. ثم استهما. اضربا بالقرعة. فمن خرجت القرعة له على هذا القسم يأخذه، والآخر يأخذ الآخر. ثم تحالا، يعني يحلل كل واحد منهما صاحبه ويبرئ ذمته. شوف الإجراء، إذا تنازل الخصمان عن الشيء المتنازع فيه وكل واحد قال خلاص له والآخر قال له، ماذا نفعل؟ نقسمه قسمين متساويين. قال اقتسما وتوخيا الحق ثم استهما. توخيا يعني اطلب الحق والعدل في القسمة واجعل هذا الشيء نصفين متساويين. ثم استهما بالقرعة لتعيين الحصتين، هذه لمن وهذه لمن. هل انتهت القضية؟ لا. ثم تحالا يعني ليجعل كل واحد منكما صاحبه في حل ويبرئ ذمته. والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن المقن، وقال ابن كثير إسناده على شرط مسلم. فهذا إذن يبين أن حكم القاضي والحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإذا أخطأ القاضي ما يتغير الحق في نفس الأمر، ما تتغير الحقائق. في الباطن وفي حكم الآخرة كلام القاضي ما له قيمة. إذا صار حكم بغير حق، حكم بالظاهر ولكن الحقيقة شيء آخر. إذن من قضي له بشيء ليس من حقه وهو يعلم، إذا أخذ فهو يأخذ من النار، يأخذ قطعة من جهنم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا لم يحصل صلح بين الخصمين قضى، حسم، أمضى فيها الحكم، أمضى فيها الحكم. ومن هذا الباب ما رواه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. الشراج جمع شرج، وهو مسيل الماء من المرتفع إلى السهل، من الأعلى إلى الأدنى. والحرة الأرض الصلبة الغليظة ذات الحجارة السوداء. عند النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه قال هذا الزبير يسقي، أولا لأن مكانه مرتفع قبلي ويؤخر الماء عني، كلمه يترك الماء ينزل إلي، فإن الماء يأتي من الأعلى إلى الأدنى ويمر على الأعلى قبل الأدنى. فكانت أرض الزبير أعلى، فكان الماء إذا سال يمر بأرض الزبير أولا قبل أرض هذا. طيب صاحب الأرض الزراعية إذا كانت الماء تأتي إليه أولا ماذا يفعل؟ يحبس الماء حتى يروي أرضه، ثم يزيل الحابس فيمضي الماء إلى جاره الذي هو أنزل منه. هذا الوضع الطبيعي والمتعارف عليه، يعني أهل البلاد الزراعية يعرفون هذا، أليس كذلك؟ يعني المزرعة اللي زرعه أعلى يحبس الماء حتى يسقي ثم يرسل الماء لجاره. ليش يحبس الماء؟ فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خلي يعجل الماء، عجل الماء، لا يحبس الماء، يعجل الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير، أسقي أنت زرعك على المتعارف عليه المعتاد، ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني هذا الطبيعي. فغضب هذا الرجل وقال أن كان ابن عمتك، يقول حكمت له لأنه ابن عمتك. من هي عمته؟ صفية بنت عبد المطلب. صفية من هي للزبير؟ أمه. فالزبير العوام ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن يقوم ويتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم، وأنه يحابي، وأنه يحكم للزبير لأنه ابن عمته، ولذلك يعطي مصلحة الزبير، يقدم مصلحة الزبير لأنه ابن عمته. يقول أن كان ابن عمتك، سبحان الله. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير من الغضب لانتهاك حرمة النبوة وقبح كلام هذا الإنسان واتهامه النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يليق به. قال الراوي: حتى عرفنا أن قد ساءه ما قال. ثم قال عليه الصلاة والسلام، شوف الآن لما وصلت المسألة إلى مرحلة تصادم، وهذا الخصم هذا أحد الخصمين الآن يتهم الحاكم بالمحاباة، بالمحاباة والظلم، هنا تدخل النبي عليه الصلاة والسلام وحكم، حكم فيها، فقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. ما هي الجدر؟ الحواجز التي تحبس الماء. فكان الحكم، يعني كان المتعارف عليه، يعني كان الذي أشار النبي عليه الصلاة والسلام على الزبير به أولا أن يسقي حتى يبلغ الماء الكعبين. لو أنت وقفت على الأرض سينزل الماء، طيب إذا حبست المكان خروج الماء سيرجع ويرتفع يرتفع، إذا بلغ الكعبين يقول خلاص أزل المحبس وخلي الماء يذهب إلى جارك. فإذا الأعلى هكذا يسقي إلى الكعبين ثم يسرح إلى جاره الماء، هذا الذي أشار به النبي عليه الصلاة والسلام على الزبير أولا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصار. فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أغضبه، استوعى للزبير حقه في صريح الحكم، وقال له: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني ما هو فقط إلى الكعبين، حتى يرتفع، حتى يذهب للجدر، حتى يرتفع أكثر من ذلك. طيب هذا الحكم، هذا الأول كانت إشارة مشورة، الثاني حكم. هذا الحكم هو أكثر حق الزبير، يعني الزبير ما له حق أكثر من هذا. فاستوعب النبي صلى الله عليه وسلم واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم. لماذا؟ لأن ذاك الرجل ظالم واتهم النبي عليه الصلاة والسلام وأغضبه، فكان في الأول أشار على الزبير إلى الكعبين، الآن إلى الجدر، يعني بحيث الزبير يأخذ حقه كاملا. من أول طلب منه يعني أن يتنازل، اسقي يا زبير يعني على إلى الكعبين وسرح الماء إلى جارك، الآن ما دام صارت كذا إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رواه البخاري. يقول النووي رحمه الله: وكان الزبير صاحب الأرض الأولى، فأدل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا زبير اسق شيئا يسيرا دون حقك كله ثم أرسله إلى جارك، لعلمه أن الزبير يرضى ويؤثر بالإحسان إلى جاره ويتنازل عن بعض حقه. فلما قال الجار ما قال، أعطى الزبير كل حقه.